إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. شيخ محمد، نعم. هذه السائلة تقول: أريد أن أصلي التراويح والتهجد مع الإمام في المسجد، لكنها لا تستطيع السجود طويلا لأنها مريضة، هل إذا سجد الإمام تنتظر قليلا ثم تسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس بهذا، لكن في صلاة التراويح الأئمة لا يطيلون السجود إطالة طويلة، فهي في التهجد يطولون. فإذا رأت أن تومي إيماء من حين ما يسجد الإمام، نعم نعم، ثم تكمل بالسجود. طيب، لأجل أن يحصل لها متابعة الإمام والسجود بالإيماء لعجزها عن السجود على الأرض إلا مدة نسيرة. معكم الشيخ. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة للنية، النية رمضان من أول يوم ولا يكتفي نية واحدة؟ تكفي نية واحدة من أول يوم. من أول يوم؟ أي يعني مو بشرط كل يوم نية. ما يحتاج، ولكن أسألك أنت. نعم. إذا قدمت السحور. نعم. وأكلت منه. نعم. ليش؟ لنية رمضان، صيام رمضان. يعني تبي تصوم. نعم. هذه النية. بس نية واحدة، لأنه قالوا لازم نية. لا نية واحدة تكفي. نية واحدة تكفي رمضان. أبد، والنية ما هي بشيء يقال. إيه. ليس شيء يقال. الله يحفظك يا شيخ. الفعل يدل على النية. اي نعم. ما من انسان يقدم السحور الا هنا يصوم. نعم. اليس كذلك؟ نعم نعم. اي. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة أخرى. تقول هذه السائلة: في بداية صيامها كانت تستحي من أهلها أن تخبرهم بأيام العادة، وبعد سنوات أرادت أن تقضي هذه الأيام فمرضت ولم تستطع حتى دخل عليها هذا الشهر، والآن هي مريضة، ماذا تعمل؟ إذا كان مرضها مرضا مستمرا لا يرجى برؤه، إنها تطعم عن كل يوم مسكينة عن الماضي وعن رمضان المقبل. وإذا كان مرضها مرضا عارضا يرجى شفاؤه، فإنها تنتظر حتى يشفيها الله ثم تقضي الأيام التي فاتتها. السلام عليكم. ارفع صوتك. عليكم السلام. ارفع صوتك. شيخ صالح. شيخ محمد ارفع صوتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعزك يا شيخ محمد. الوالدة اضطرت للاستدانة، والاستدانة كانت بالربا في سبيل تربية الأولاد. فيعني إن شاء الله بنسأل الشيخ إذا يعني إزاي إن شاء الله تكفر عن ذنبها ده، والحمد لله يسددت الدين اللي عليها يعني. قل لها تتوب إلى الله عز وجل. بس كده يا شيخ. تتوب إلى الله ولا تعود. إن شاء الله. حياك الله يا شيخ. يا. شكرا. جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى. هذه سائلة تقول: امرأة لا تعرف أن تقرأ القرآن، ماذا يجب عليها في هذا الشهر أن تعمله من الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ولله الحمد كثيرة، منها قراءة القرآن، تقرأ ما تيسر، تقرأ ما تعرف من القرآن قليلا كان أو كثيرا، وليس بلازم أن تقرأ القرآن كله. كذلك أيضا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من الباقيات الصالحات. كذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فهاتان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كذلك تكثر من الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول فضيلة الشيخ، الجلوس بين الظل والشمس هل ورد فيه نهي؟ وإذا كان الشخص يعاني من مرض وأراد أن يجلس بين الظل والشمس هل عليه إثم في ذلك؟ نعم، ورد النهي عن الجلوس بين الظل والشمس، وهو من الناحية الطبية مضر على البدن، إما أن يجلس الإنسان في الشمس وحدها أو في الظل وحده ولا يجمع بينهما. نعم. فضيلة الشيخ محمد، نعم، حدثونا حفظكم الله عن كلمة التوحيد، وهل لها فضائل؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهي لا شك أساس الإسلام، ولها فضائل عظيمة. قال الله تبارك وتعالى في وصف أهل التقى والصلاح والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذه مذكورة مع أوصاف أخرى، قال الله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسباب المغفرة في رمضان صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فما شرط المغفرة بذلك شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمغفرة الذنوب أن يكون الإنسان فعل ذلك إيمانا، أي إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله عز وجل، لم يفعل ذلك على مجرى العادة ولا رياء ولا سمعة ولا إصلاحا لبدن، وإنما يفعل ذلك إيمانا بالله عز وجل وبما شرعه تبارك وتعالى من هذه الأفعال الجليلة واحتسابا لثواب الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.